الروح القدس الاله الواحد امين. كنا وقفنا المره اللي فاتت عند مزمور 68 اللي هو ليقم الله وليتبدد جميع اعدائه، وشفنا اهميه الحضور الالهي، ان ربنا يبقى حاضر وموجود في حياه الانسان، وازاي الانسان يترجى هذا الحضور ويطلب من ربنا انه يبطل كل عوائق بتمنعه من التمتع بحضور الله وعمل الله في حياته. وشفنا الله الراكب على القيفار، وفي هذا المزمور ايضا ذكر القاب كثيرة لله زي الهيم وزي يهوى وإيل شداي، الاله القدير واله خلاصي واله اسرائيل. ذكر كل الالقاب اللي عرف بيها الله في العهد القديم. وقفنا عند الآية ان عند السيد الرب للموت مخارج، وان ربنا باستمرار يستطيع ان يخرج الانسان من الموت، وان الله يحملنا مش بس بيشيلنا على كتفه، لكن الله بيحملنا بالبركات والخيرات وثمار وعطايا الروح القدس. النصرة اللي ربنا بيديها للنفس زي ما وقفنا في عدد 22 و23، قال الرب من بشان ارجع ارجع من اعماق البحر لكي تصبغ رجلك بالدم. وتكلمنا صبغة الدم هنا نفس الصبغة اللي شافها في مرة اشعيا النبي وقال من ذا الاتي من ادوم بثياب محمرة او بثياب حمر، ما بالك دائس المعصرة وحدك. ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. وشفنا أن الكلاب دهيت هي اللي بتحرس القطيع، وأنها بتعض وتلحس الدياب اللي جاية تخطف من القطيع. فأي حد من أعداء الإنسان الروحيين أو من أعداء الإنسان اللي عايزين يدمروا الإنسان، ألسن الكلاب تصيبه ويكون هو نصيبه انه يتلحس. زي بالضبط تفتكروا قصة في العهد القديم اللي هي قصة نابوت اليزرعيلي والملك اخاب اللي قتله، فجت الكلاب ولحست دم اخاب ايضا في المكان اللي لحست فيه دم نابوت اليزرعيلي. في عدد 34 يقول رأوا طرقك يا الله طرق إلهي ملكي في القدس. رأوا طرقك يا الله. أي جميلة لو احنا قعدنا نفكر فيها. هل يستطيع الإنسان أن يرى طريق الله؟ الإنسان اللي بيحرص على حضور ربنا في حياته يستطيع أن يرى طريق الله. حقيقة إذا كان سر التجسد فيه معناه أن المسيح نزل عشان يمشي قدامنا واحنا نشوف زي ما بيقول بطرس نتبع اثار ايه خطواته، فكل حاجة عملها المسيح صارت مرئية، وصار من خلال التجسد كل اعمال الخلاص والفداء وحتى الطاعة والصلاة والصوم، كل الاعمال اللي ربنا عايزنا ان احنا نعملها وكل الاعمال اللي احنا ما قدرناش نعملها، جه المسيح كنموذج قدامنا يمشي واحنا رأينا الطريق بتاعه من خلال ايه تجسده. كان زمان في العهد القديم بعض اللمحات، الناس اللي حاولت تشوف طريق ربنا، زي تقروا في سفر الخروج ان موسى وهارون ومعهم 70 شيخ طلعوا على الجبل ورأوا اثار اقدام الله، او رأوا نظروا ما تحت اقدام الله واكلوا قدام ربنا فوق الجبل. وده كانت إشارة إلى سر التجسد، إن الله سيعلن الطرق بتاعته لبني آدم. وبيكمل في المزمور، عشان في بعض الناس سألوا بعض المعاني، لما بيقول في عدد 30 بس يبقى كان 24 اللي فات، في عدد 30 انتهر وحش القصب صوار الثيران مع جول الشعوب. وحش القصب انتوا عارفين ان نهر النيل كان بينمو عليه نبات البردي، ونبات البردي ده عبارة شكله زي نباتات بتاعة عيدان القصب، وكان بيطلع من بين العيدان ده هي وحش القصب بيسموه اما تمساح النيل او يسموه فرس النهر. وكان نهر النيل في ذلك الوقت مشهور بالتماسيح، صوار الثيران، تجمع الثيران في الحظائر، والثيران دي تعتبر من اقوى الحيوانات مع عجول الشعوب، ايضا العجول تعتبر مع من اقوى الحيوانات. فكل الحيوانات ده هي القوية اللي هي بتهدد شعب الله، ستخضع لشعب الله عندما يكون الله حاضر مع هذا الشعب. عشان كده بيقول له وحش القصب، سوار الثيران المتجمعة دي كلها مع عجول الشعوب المتراميين بقطع فضة، شتت الشعوب الذين يصرون بالقتال، كل دول فيخضعون ويدفعوا الجزية لشعب الله، حتى ان يأتي شرفاء من مصر، لان مصر كانت معروفة ان هي اكبر عدو لشعب الله، وكوش تسرع بيديها الى الله، يقدموا هدية ويستسلموا قدام ربنا. معنى تقديم هدية ان الانسان بيستسلم وبيخضع لله. فكل ممالك الارض تبقى خضعة لشعب الله. عشان كده حتى وان كان شعب، انت عارفين شعب الله دلوقتي اللي هو مين؟ مين شعب الله الان؟ الكنيسة المتمتعة بحضور الله. الدليل على كده ايه؟ ان شعب الله ما هو شعب اسرائيل حاليا. الدليل على كده ايه؟ ان شعب اسرائيل حاليا ما بيتمتعش بحضور ربنا. شعب اسرائيل ما عندوش اي حضور لله في وسطه، ما عندهمش هيكل، ما عندهمش ذبائح، ما عندهمش اي شيء، غير ان المسيح اعلن بمنتهى الوضوح وذا بيتكم يترك لكم خرابا. فلم يعد شعب الله، لان اطلق كلمة شعب الله على هذا الشعب بنتيجة تمتعه بحضور ربنا فين؟ في حياته. لكن اذا كان رفض ربنا واذا كان طلب المسيح يبقى غير متمتع بحضور الله وجود الله. لكن صارت الكنيسة هي شعب الله، لان الكنيسة الان هي المتمتعة بهذا الحضور. الكلام ده مش بنقوله ككنيسة ككل، لكن نوصل ليه بقى للهدف النهائي من هذا المزمور، ان كل واحد فينا مش معنى انه بقى مسيحي او انه دخل الكنيسة هو من شعب الله، لكن المسيح الحقيقي اللي من شعب ربنا هو الانسان اللي ايه؟ اللي ربنا حاضر في حياته، اللي متمتع بحضور الله في حياته، اللي بيختبر ربنا كل يوم في حياته. هو ده الانسان المسيحي، هو ده شعب الله، هو ده اللي يقوم الله في حياته ويبدد كل الاعداء وكل الامم وكل الحروب. مزمور 69 يعتبر من اروع المزامير المسيانية اللي فيها نبوات كتيرة جدا عن شخص السيد المسيح. عشان كده الكنيسة، مش بس الكنيسة ده، حتى السيد المسيح استخدم منه ايات كتيرة جدا في الاناجيل. كان بياخد ايات من هذا المزمور ويطبقها على نفسه، والكنيسة اخذت هذا المزمور وحطته في صلواتها وفي طقوسها وفي الحانها. المزمور 69 لامام المغنيين على السوسن لداود. خلصني يا الله لان المياه قد دخلت الى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت الى اعماق المياه والسيل غمرني، تعبت من صراخي، يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار الهي، اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلكي اعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم اخطفه، يا الله انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لن تخفى. لا يخذى بي منتظروك يا سيد رب الجنود، لا يخجل بي ملتمسوك يا اله اسرائيل، لاني من اجلك احتملت العار غطى الخجل وجهي، صرت اجنبيا عند اخوتي وغريبا عند بني امي، لان غيرة بيتك اكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي، وابكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي، جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا، يتكلم في الجالسون في الباب واغاني شراب المسكر، اما انا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا، يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك، نجني من الطين فلا اغرق، نجني من مبغدية ومن اعماق المياه، لا يغمرني سيل المياه ولا يتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي فاها، استجب لي يا رب لان رحمتك صالحة ككثرة مراحمك التفت الي، ولا تحجب وجهك عن عبدك لان لي ضيقا، استجب لي سريعا اقترب الى نفسي فكها بسبب اعدائي افدني، انت عرفت عاري وخذلي وخجلي قدامك جميع مضايقي، العار قد كسر قلبي فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن ومعذيين فلم اجد، يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا، لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر قلق المتونهم دائما، صب عليهم سخطك وليدركك وليدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن، لان الذي ضربته انت هم طردوه وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون، اجعل اثما على اثمهم ولا يدخلون في برك، ليمحوا من سفر الاحياء ومع الصديقين لا يكتبوا، اما انا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني، اسبح اسم الله بتسبيح واعظمه بحمد، فاستطاب عند الرب اكثر من فور بقر ذي قرون واظلاف، يرى ذلك الودعاء فافرحون وتحيا قلوبكم يا طالب الله، لان الرب سامع المساكين ولا يحتقر اسراه، تسبحه السماوات والارض البحار وكل ما يدب فيها، لان الله مخلص صهيون ويبني مدن يهوذا، فيسكنون هناك ويرثونها ونسل عبيده يملكونها ومحب اسمه يسكنون فيها. الليلويا. زي ما احنا شايفين في هذا المزمور نغمته نغمة خلاصية، والمزمور مليان نبوات ورموز كتيرة جدا عن شخص السيد المسيح وعمله، عشان كده نقدر نشوف المزمور ده ليه تلت اوجه، وجه داود وهو بيرنمه والمشاعر اللي كانت موجودة في داود، وانتوا عارفين ان داود تعرض لآلام كثيرة جدا شبيهة بآلام السيد المسيح، من خيانة ومن ترك ومن تخلي ومن رفض، دي من وجهة نظر داود، وازاي ان العار قصر قلب داود. وتلاحظوا ان كلمة العار تكررت في هذا المزمور مرارا كثيرة، وطبعا عارفين ايه العار، آية كده بتقول في الكتاب المقدس ان عار الشعوب هو، مش معقول مش حافظينها، عار الشعوب ايه؟ الخطية. برافو، عار الشعوب هو الخطية. فلما بيقول العار كسر قلبي فالخطية كسرت قلب داود، فداود لقى ضيقات كتيرة رنم هذا المزمور من خلالها ووصل الى حد اليأس في خلال هذا المزمور، لانه حس بانه بيجتاز الموت الاكيد المؤكد، الهاوية تطبق عليه فاها. ومن وجهة نظر السيد المسيح ايضا يرنم هذا المزمور، ومن وجهة نظر الانسان كل واحد فينا انا وانت نستطيع ان احنا نصرخ بهذا المزمور لما العار يكسر قلبنا والخطية تكسر قلبنا، ونصرخ ونحس ان الهاوية ايضا بتطبق علينا فاها، ونصرخ نطلب هذا الخلاص من الله. عشان كده المزمور ده يناسب داود ويناسب المسيح ويناسب كل نفس بشرية. لإمام المغنيين داود كتبه وسلمه لقائد المنشدين علشان يرنمه في العبادة الجماعية، وبيقول كلمة على السوسن. تعرفين زهرة السوسن دي باستمرار كان ليها تشبيهات كتيرة في الكتاب المقدس، لكن اهم تشبيه ها السوسن دي كانت تشبه مين؟ فعروس النشيد. صارت السوسن دي تشبه السيد المسيح، حتى دي كمان اسمها حبيبي لي وانا له الراعي، بين السوسن شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. فظهرة السوسن اللي هي الزهرة اللي بتطلع بين الشوك، لكن هي ليها رائحة جميلة ومنظر جميل جدا، كانت باستمرار رمز للحبيب او للسيد المسيح اللي هو جه من اجل ان هو يفتدي البشرية ويفتدي الخلاص. ولو نفتكر في سفر اخبار الايام لما بيوصف لنا الهيكل اللي بناه سليمان، تاج العواميد بتاعت الهيكل كانت معمولة شكلها على شكل ظهرة السوسن. تاج العواميد من فوق كانت معمولة على شكل ظهرة السوسن. اللي فينا راح مثلا الاقصر واسوان يلاقي المصريين عاملين العواميد بتاعتهم على رأس ظهرة البردي او اللوتس. لكن الظهرة المحبوبة من شعب اسرائيل هي ظهرة السوسن، لدرجة ان هم اخترعوا آلة موسيقية على نفس هذا المنظر، منظر ظهرة السوسن، وكانوا بيعزفوا عليها هذا النشيد، وكان ليها نغمة معينة يرنم عليها هذا المزمور. ويقول التقليد اليهودي ان هذا المزمور او المزامير كلها اللي مكتوب في عنوانها على السوسن دي مزامير كانت ترتل في عيد الفصح، وتلاقوا ان المزمور ده مناسب لعيد الفصح، لان عيد الفصح بالنسبة لليهود هو عيد الخلاص. عيد الفصح هو عيد الايه؟ الخلاص، لما خلصوا من عبودية مصر بدم الخروف اللي محطوط على القائمتين وعلى العتبة العليا. فعيد الفصح هو عيد الخلاص، وهذا المزمور مزمور الايه؟ الخلاص، اللي هو بيمثل عندنا عيد القيامة. لو في العناوين عشان برضك نقولهم، لو قال مزمور على السوسن للشهادة، زود كلمة الشهادة، ده يقولوه في عيد الاسابيع او عيد الخمسين اللي هو عيد حلول الروح القدس. وتلاقوا الحاجة العجيبة ان الروح القدس هو روح الشهادة، تكونون لي شهود. لما يحل الروح القدس تكونون لي ايه؟ شهود. فالمزامير اللي معنونة على السوسن للشهادة كانوا بيقولوها في عيد الخمسين او عيد الاسابيع. المزامير المعنونة بعنوان على الجتية دي بتتقال في عيد المظال. عيد المظال ده اللي كانوا بيخرجوا فيه ويسكنوا بره بيوتهم في ضلالات، ضلالات فوق السطوح وفي الجناين وفي الاماكن المفتوحة، وده كان احتفال يرمز ان هم هيروحوا المظال الابدية او الحياة الايه؟ الابدية. ودول الثلاث اعياد الرئيسيين عند اليهود، عيد الفصح، عيد الخمسين، عيد المظال. ودول كان كل واحد لازم يبقى في الثلاث اعياد دول مهما كان بعيد يرجع فيه اورشليم. خلصني يا الله لان المياه قد دخلت الى نفسي. صرخة الخلاص بعض الناس بيشتكوا، ودي احب انها تبقى طريقتنا باستمرار في دراستنا للكتاب المقدس، بتقول في بعض الاحيان الوقت بيطول، او ان احنا بنبقى قاعدين ما بنعملش حاجة سلبيين، فما بنحتملش كلام كتير. للأسف اللي قاعد سلبي ما بيعملش حاجة، الانسان ده غلطان. لكن ازاي انت ما بتعملش حاجة تقول احنا كل اللي بنعمله بنقعد نبقى متلقيين نسمع؟ لا، مين قالك انك تبقى متلقي تسمع؟ لما بقولك الآية مش علشان بس مجرد ان انت تسمعها، لكن وانت قاعد حولها لصلاة بينك وبين ربنا، اشتغل. مش ان انت تبقى بس مجرد سامع، لكن خد الكلمة اللي انت سمعتها وحولها لصلاة بينك وبين ربنا. لما الآية هنا بتقول خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، ما أجمل وانت قاعد دلوقتي، وانت قاعدة دلوقتي الآية دي تقوليها سرك لربنا وتقولها سرك لربنا، خلصني يا رب لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. كل آية أحس أنها قريبة مني وأنا محتاجها، مش يكفي أن أنا أسمعها وأعرفها فقط، لكن مهم جدا ان انا احولها لصلاة بيني وبين ربنا، كده اقدر فعلا استفيد. لكن مجرد ان انا اقعد متلقي من غير ما يبقى في تفاعل بيني وبين ربنا، يبقى انا بسمع من هنا وبيخرج من هنا. لكن ارجوكم اذا كنتوا فعلا عايزين تستفيدوا، وبالذات من المزامير، كل كلمة تتسمع حولوها لصلاة بينك وبين ربنا. خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. ده واحد بيمر بظروف صعبة وبضيقات، مش بس ان الضيقات من حواليه من بره، لا دي دخلت ايه جواه. مش تعبان بس من بره من الظروف الخارجية، لكن ده صار التعب من الداخل. وإذا رجعت نفسي أنا في حياتي، يا ترى ممكن أكون أنا هذا الإنسان؟ أنا تعبان من جوه، مش تعبان بس من بره، لكن مفيش رضا في حياتي من جوه، مفيش فرح، مفيش راحة. تملي بقول الظروف الخارجية هي اللي وحشة حواليا، لكن يا ترى أنا من جوه شكلي إيه؟ ده عايز أقول إن ممكن تكون التعب اللي دخل جوايا ده عمال يغرقني زي المية اللي محيطة بإنسان غريق وأحطت بيه من كل جهة، وهو عمال يغرق جواها. في واحد فينا بيغرق في شهواته، في واحد بيغرق في مخاوفه، في واحد بيغرق في شكوكه، عمال يشك في كل حاجة وأحطت بيه. افتكروا بالظبط منظر يونان اللي ترمى في وسط الايه البحر والمية حوطته من كل ناحية. يا ترى انا محتاج لهذا الخلاص؟ حياتي دخلت لحد جواها الشكوك والمخاوف والمتاعب والضيقات. طب ما تقول لربنا خلصني يا الله فان المياه قد دخلت الى نفسي. داود لما اختبر هذه الضيقات والمخاوف والشكوك والرغبات اللي مش بس نخربت حواليه من بره، لكن نخربت جواه، دخلت جوه نفسه، صرخ بهذا الصراخ: خلصني يا الله فان المياه دخلت الى نفسي. المسيح نفسه لما كان في جثيماني وشاف هول الخطية وبشاعة الخطية اللي وضعت عليه، يقول عنه بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين ان في ايام جسده قدم دموع وبصراخ شديد وبطلبات للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقواه. فعشان كده الانسان اللي حاسس ان في حاجات كتيرة جدا في حياته بتغرقه، المزمور ده مزمور تعزية ليه. غرقت في حمأة، وواضح طبعا ان الغرق مش بس في مية، لكن ده غرق فين؟ الحمأة. ايه هي الحمأة؟ طين، مية طين. وعيب الطين انه بيشد الانسان لايه؟ تحت المية اللي فيها طين مية تقيلة، يعني مية نهر النيل مية تقيلة ما تشيلش جسم الانسان لكن تجذبه لايه لتحت بعكس مية البحر. هو في طريقه الى الموت الاكيد لانه غرق، وغرق في حمقى، وفي حمقى عميقة، حاسس ان البيئة اللي انت فيها بيئة عميقة، المشكلة اللي انت فيها مشكلة عميقة، حاسس المخاوف اللي انت فيها مخاوف عميقة، الشهوات اللي انت فيها شهوات عميقة. ده مش بس عميقة، هو ليس مقر، يعني ملهاش ايه قاعدة، مش قادر يوصل لحتة يقف عليها، عمال ينزل ينزل ينزل ينزل، ملهاش قرار زي ما بيقولوا بالبلدي. ساعات الانسان يبص في حياته انه فعلا في حياته عمال يهبط يهبط يهبط، ينزل ينزل، ينحدر ويتدحرج في الشر وفي القطية وفي الاسم وفي الفشل وفي الاحباط وفي اللذات وفي وفي، ومش لاقي له حاجة توقفه. انتوا عارفين الهوة العميقة دي اللي ملهاش مقر هي ايه؟ اللي هي الجحيم. ما هو ده الجحيم، وده نفس اختبار السيد المسيح، نزل الى الجحيم اللي ملهاش مقر، اللي ملهاش قاع، ملهاش قرار يستقر فيه. دخلت الى اعماق المياه والسيل غمرني. والمية الكتيرة دي تقدر تشوفها اي شيء بيشد الانسان ناحية الموت، سواء شهوته، مخاوفه، شكوكه، رغباته، ضيقاته، الامه، فشله، احباطه. لما السيل يغمر الانسان وانه يزداد في هذه الضيقات وفي هذه الالام، تعبت من صراخي يبث حلقي. انسان عمال يصرخ لانه عمال ينزل ينزل وحاسس انه بيموت، وحاسس انه بينزل. ده اصعب احساس، اصعب احساس الانسان يحسه انه بيموت او بيعيش موته في كل لحظة. تعب من صراخه، حاسس ان مفيش فايدة، الهاوية فتحة فيها ومفيش مقر، وعمال ينزل وهو عمال يصرخ ومفيش فايدة. ده حتى التعبير الصعب يقول يبس حلقي. يبس حلقي، انتوا عارفين الحلق بييبس امتى؟ لما الانسان ما يلاقيش مية. تخيلوا المعنى انه حلقه يبس، يعني مش لاقي مية بالرغم انه هو غرقان في وسط الايه المية. حالة صعبة جدا. واذا كان هذا المزمور ابتدى بصلاة انسان يائس، تعبت من صراخي ويبس حلقي، لكن هنشوف ازاي ان خلاص الله يرفع هذا الانسان. فالمزمور نغمته ابتدى باليأس، لكن هنشوف ازاي ينتهي بالتسبيح وبالمجد. كلت عيناي من انتظار الهي، عينيه تعبت من كتر البص ينتظر ان ربنا يتدخل ويصنع عليه خلاص ويعمل شيء. شوفوا لسان حال داود ولسان حال المسيح ولسان حال كل انسان فينا في جسد المسيح، متألم وحسس ان هو بيعيش موته في كل لحظة، من الضيقات ومن الآلام ومن الشهوات ومن الخطايا ومن الرغبات ومن الشكوك ومن المخاوف. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. وإذا كان شعر الرأس ده من الكثرة لا يعد، فهو بيقول إن في حاجات كتيرة أكثر من شعر رأسي بتبغضني وبترفضني بلا سبب، من غير ما يكون في سبب. الشيطان بيبغضني، والعالم بيبغضني، والناس اللي حواليا بيبغضوني بلا سبب. في لحظة داود لقى كل العالم بيبغضه بلا ايه سبب، حتى ابنه أبشالوم قام يبغضه بلا سبب، وشاول قام بغضه بلا سبب، أخيتوفل صديقه قام بغضه وخانه بلا سبب، ما عملوش حاجة. حتى ان السيد المسيح اخذ هذه الآية واتكلم بيها على نفسه. لما كنا بندرس في انجيل معلمنا يوحنا، نطلع يوحنا 15، نشوفه ازاي ان المسيح كان بيعتز بهذا المزمور اعتزاز كبير جدا. في يوحنا 15 عدد 18 صفحة 177 في العهد الجديد. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. المسيح بيتكلم تلاميذه وبيقول لهم العالم هيبغضكم ده لأنه أبغضني أنا كمان قبليكم. وإن كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، أما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أمي وأبي. ولكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم أبغضوني بلا سبب. فين الكلمة دي في مزمور 69؟ المسيح نفسه خد هذا المزمور وطبقه على نفسه. فإذا لقيت في ناس كتيرة بتكرهك بلا سبب، لأن ممكن تكون أنت السبب في أنهم يكرهوك بسبب سوء تصرفاتك، لكن المسيح هنا بيتكلم أنه ما عملهمش حاجة وحشة، بل بالعكس ده كان كل الأعمال اللي عملها بينهم أعمال مجد وأعمال كرامة وأعمال محبة ليهم. اعتز مستهلكي أعدائي ظلما. كلمة مستهلكي دول يعني كأنهم عايزين يستهلكوني يخلصوا عليا لأنهم بيبغضوني ظلما. حينئذ رددت الذي لم أخطفه. وقعدوا محتارين جدا في الآية دهية. رددت يعني رجعت اللي أنا ما خدتهوش. آية جميلة جدا جدا على شخص السيد المسيح. المسيح رجع اللي ما خطفهوش اللي ما خدهوش. طب ايه هو اللي المسيح ما خطفهوش لكن اضطر انه يرجعه؟ عارفين ابونا في القداس الغرغوري يقول عبارة جميلة كده، انا اختطفت لي قضية الموت. الانسان خطف لي قضية الموت بسبب خطيته. طب والمسيح عمل ايه بقى؟ رد اللي هو ما خدهوش، رد نيابة عن الانسان. فاذا كان الموت دينونة الانسان بسبب خطيته، والانسان هو اللي خطف ثمرة الموت دهية بارادته، لكن جه المسيح ودفع التمن بالرغم ان هو لم يعمل خطية، لكن الذي لم يعمل خطية صار خطية لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه. والحاجة الجميلة اللي تلاحظوها في محاكمة السيد المسيح، المسيح اتحكم عليه بالصلب بتهمة يعني ايه تجديف؟ نفس التهمة اللي فعلا عملها ادم الاول. هو غلطة ادم كلم الشجرة ليه؟ عشان يصيروا مثل الله يبقى اله. والمسيح لما جيت حكم عليه اتحكم عليه لانه جدف، لانه قال عن نفسه اله. لما شق رئيس الكهنة هدوم وقال انه جدف لانه جعل نفسه اله. فالمسيح رد اللي ما خطفهوش. ادم خطف الالوهية، حب ان هو يبقى اله، فجاب الموت لكل نفس. المسيح جه دفع ثمن خطية ادم، اتحكم عليه بنفس التهمة او الخطية بتاعت ادم. ادم خطيته انه احب يبقى اله، فجه المسيح ومات بنفس التهمة بتاعت ادم. رد الذي لم يخطفه بالرغم ان المسيح اله فعلا، بالرغم ان المسيح اله فعلا، لكن صار عليه حكم الدينونة بتاع ادم وكل الجنس البشري. عشان كده تلاحظوا ان المسيح كانوا بيحاولوا يلفقوا له تهم كتيره وقالوا ان هو ناقد الهيكل, واللي قالوا ان هو معرفش قال يعمل ايه ويسوي ايه, يقول لك ولكن شهادتهم لم تتفق. ما فضلش غير انه يموت بتهمة واحدة بس. ايه هي التهمة اللي مات بيها المسيح؟ انه جعل نفسه اله, نفس خطية ادم. حينئذ رددت الذي لم اخطفه, اللي انا ما خدتهوش وبريء منه دفعت ثمنه. هو ده بالضبط اللي عمله المسيح. المسيح الذي لم تكن فيه خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. في توبة جميلة لداود لما لقى أن كل هذه الآلام أصابته نتيجة خطيته, فقال أن دي نتيجة إيه؟ حماقتي, جهلي. تقول لي طب وازاي المسيح يقولها؟ هقول لك اهو, لسه احنا بنقول الذي لم يعمل خطية صار ايه؟ خطية. ده وضع عليه كل خطايا الايه؟ العالم. صار احمق, لان الحمق ده نتيجة الايه؟ الخطية. من اجلنا, بالرغم ان هو كله معرفة وكله نور, لكن من اجلي قبل هذا الوضع. لا يخزى بي منتظروك يا سيد الرب الجنود, لا يخجل بي ملتمسوك يا اله اسرائيل. في رجاء داود ان يا ربي اللي مستنيني كرمز ان انا نبي الله ما يتكسفوش, ما يلاقوش فعلا ان الالام هي اللي ابتلعتني والضيقات هي اللي ضيعتني. وايضا بلسان حال المسيح, كل واحد حط رجاءه في المسيح لا يخزى. لانه هنا في صلاة المسيح الشفاعية انه لا يخزى بي يا سيد رب الجنود منتظروك, ولا يخجل بي ملتمسوك يا اله اسرائيل, لانه من اجلك احتملت العار. وانتوا عارفين طبعا زي ما قلنا ان العار هو بسبب الايه؟ الخطية. طب ليه المسيح احتمل يقول من ايه؟ من اجلك. من اجل مين؟ الاب. من اجل الاب اللي ارسله لفداء العالم, لان يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فمن اجل طاعة الاب يصرخ الابن, من اجلك احتملت الايه؟ العار. مش من اجلك يا انسان, لا, من اجلك يا الله ايها الاب احتملت العار. وكان عار المسيح صليب, لان ملعون كل من علق على خشبة انه يتعرى, لكن اللي حصل فيه لانه صار حامل خطية العالم. غطى الخجل وجهي, طبعا منطبق على شخص المسيح, لان الخجل بسبب الايه؟ الخطية. زي هو القدوس البار اللي بلا عيب يشوف ان عليه وضع كل خطايا العالم, واللي بيكسو كل الخليقة يجد نفسه عريانا على خشبة الصليب. صرت اجنبيا عند اخوتي وغريبا عند بني امي. طبعا معروف ان حتى اخوته اللي هم اولاد خالته كانوا بيقولوا عليه انه مجنون ومختل الايه؟ العقل. كانوا رافضينه. فالمسيح المرفوض, المسيح المتألم, هو ايضا شريك كل واحد صار مرفوضا ومتألما. ساعات كده الواحد بيحس كده انه لوحده, مش حد بيحبني, مش حد بيحتويني, مفيش حد بيقدرني. هقول لك في واحد مشي نفس الطريق بتاعك وهو يقدر يعزيك, اللي هو المسيح. كل واحد بيشتكي من مشاعر الوحدة ومن احساس الوحدة, حتى لو كان عنده ولاد او امه ولاد ابوه اخوته, يقول صرت اجنبيا, صرت ايه؟ غريبا, محدش قادر يفهمني, محدش قادر يحبني. هقول له ان المسيح سبق في هذا الطريق. مشكلة العالم دلوقتي ان كل واحد بقى عايش لنفسه, لمزاجه ولمتعته والرغباته والتحقيق امانيه والاحتياجاته. وبعدين تكبر شوية حتى لما يبقى له اسرة يبقى متعصب لهذه الاسرة وعايش ليها فقط. مفيش القلب المنفتح للاخرين بصفة عامة. لدرجة ان احد الفلاسفة بيشبه العالم دلوقتي ان الناس اللي فيه كلهم عبارة عن شوية بلي. عارفين البلي؟ البلي المدور ده، البلي ده ترمى على الطاولة او على الترابيزة وعمال يجري يتدحرج، قد يصطدم بالاخر، يعني بلية تخبط في بلية تانية لكن عمرها ما تندمج معاها. بعد ما تخبطها يحصل ايه؟ تسيبها وتجري تشوف لها طريق تاني. فبيقول الناس دلوقتي كلهم بقوا معاملين زي البلي اللي عمال يتدحرج، مفيش حد بيشارك الاخر، حتى الزوج والزوجة ما بقوش في اتحاد، كل واحد بيدور على نفسه، بيدور على رغباته، بيدور على متعته، بيدور على سعادته، بيدور على فلوسي وفلوسك ومعرفش ايه وايه وايه، مش عايشين عيشة واحدة. حتى المجاملات، حتى المجاملات ما بين الناس بتبقى حاجات صورية، لكن مفيش وحدانية واحدة بتربط الكل. تعرفين اللي دي طلبة المسيح في الصلاة الشفاعية الأخيرة، أريد أن هؤلاء يكونوا واحد فينا كما أني وأنت إيه؟ واحد. العالم عايش الوحدة بس مش الوحدانية، الوحدة اللي هي كل واحد عايش إيه؟ منفرد لوحده، لكن مش قادر يحقق الوحدانية ان الكل يصيره واحد. عشان كده حتى لو الانسان شعر بهذا الاحساس ان مفيش حد بيحتويه، مفيش حد بيتحد بيه، لكن عنده في المسيح تعبية، لان المسيح اختبر هذا الاختبار ويقدر ان هو يطلعه منه. لان غيرة بيتك اكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي. تعرفوا برضك الآية دي خدها المسيح وحطها على نفسه، امتى؟ ده هيقول لي ليه جاي؟ غيرة بيتك اكلتني، امتى؟ لما طرد الناس من الايه؟ من الهيكل. افتكر التلاميذ الآية دي على طول، لانه مكتوب غيرة بيتك ايه؟ اكلتني. وتعيرات معيريك وقعت علي. ده حديث ما بين الابن والاب، او ما بين الانسان وبين الله. ازاي ما بين الابن والاب؟ طب مين اللي عير الاب في العهد القديم؟ مين اللي عير الاب؟ كل الناس، حتى شعب اسرائيل عير الاب. عير الاب ازاي؟ لما تضمروا عليه ورفضوه. وطبعا الكتاب المقدس مالي بقصص كتيرة عن قصص تضمر هذا الشعب على الله. ما هو دي بيعيروا ربنا لما الشعب تذمر على ربنا وقال له ايه هذا الطعام السخيف، يعني بعين ربنا انت مش قادر تشبعنا، انت مش قادر تبسطنا، مش قادر تفرحنا. لما هو عرضوا العجل الذهبي عايزين يقولوا لربنا ايه؟ ان انت مش نافع معانا، عايزين اله على مزاجنا. ما هذه تعيرات كلها للاب. فالابن بيقول للاب ان اللي عيروك كمان ايه؟ عيروني. تعيرات معيريك وقعت علي لما رفعوني عريان على خشبة الصليب. وقعد ويقول ان كان الله اراده فلينقذه، خلص اخرين اما نفسه فلم في زمن الاضطهاد. وايضا بلسان حال الانسان اللي بيتألم من اجل الله، مش عايز جه بيقات. شوفوا الشهداء دول كلهم يتمتع بحياة، يقولوا ربنا كده تعيرات معيريك علي. هم رفضونا يا رب لانهم اصلا ايه؟ رافضينك. هم بيعذبونا لانهم مش عايزينك انت اصلا. عشان كده النفس اللي حتى انها بتجوز بالالام ينكر ربنا بحياته وبيقاطه اضطهادات، نتيجة معرفتها لربنا تقدر تقول لربنا الاية دي اعمال تصرفاته ما تقولش انه خاضع علي تحت سيادة ربنا. ربنا ملوش مركز ثقة في حياته. أكيد بصوم النفسي فصار ذلك عارا علي. وشوف المسيح في صومه الاربعين المقدس وكيف ذلل نفسه، برغم انه لم يكن محتاج الى تضلل الاخرين، لكن ذلل نفسه. عشان كده الكنيسة توعدوه ايام من ربنا لكن تبعيه عن ربنا عنا بدلنا ان تخلي الناس احنا اللي عجبنا ان احنا نصوم. المسيح ذلل النفس وأبكى نفسه بدلنا أو نيابة عنا، وكأن ده حكم عار عليه. فأريد أن أقول لأن اللي يصوم هو الإنسان اللي عايز يتوب الرب بعد ما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا من اجل انه يقدم الصيام لهم تاريخ الشعب القديم شعب اسرائيل. جعلت لباسي مسحا وطرت لهم مني سلوى وعبرهم البحر الاحمر والنفس كانت بتلبس المسوح والرعاة معهم نعم كتيرة ومعجزات كتيرة في الرماد امتى لما لكن الشعب ده تايدة. اللي ربنا عمل معه نعم كتيرة تابوا عملوا ايه لبسوا مسوح وقعدوا في الرماد. طب والمسيح عمل كده لانهم لم يؤمنوا. المسيح لبس مسح خد نعمة ربنا لان المسيح تاب ببالي. فاكرين لما وقف طابور المعمودية يتعمد من يوحنا المعمدان ويوحنا ده كان بيعمد ايه معمودية للتوبة. طب والمسيح ايه الغلط اللي عمله؟ نعم ما عملش غلط لكن تاب بدالي لبس الجسد ده هو كمسح تائب ووقف في طابور التائبين المعترفين اللي محتاجين للمعمودية بدل مني. عشان كده يوحنا لما جه قال له ما اقدرش اعمدك قال له اسمع الان لنكمل كل ربنا ما بر ما قدرش الانسان يعمله. فاجه لبس ربنا يطول باله قوي عليهم يسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه لكن فيها وصرت لهم جانب. مثالا عشان نتبع خطواته. لكن اللي كتب الزوان واليهود في هذا الوقت خطوه مثالا يستهزئوا بيه لكن في وقت معين هو ايه يتكلم في الجالسون في البار شعب اسرائيل واغاني شرابي المسكر من قبل الرب بكثير من الاختبارات واخذ كتير من المواهب زمان في العهد القديم الولاء او القضاء كانوا يقعدوا فين عند ابواب المدينه يقوموا للشعب. فالجالسين عند الباب دول هم رؤساء الكهنه اللي حكموا المسيح يتكلموا في رضي يقول عبارة صعبة قوي دول رؤساء الشعب اللي بيحكموا تكلموا فيه بالرضي وحكموا عليه رضي وشرابي المسكر دول عن الناس الايه مستهزئين. حاجة العجيبة من ضمن العبارات الصعبة اللي قالها انه يوجد طريق فعلا لما سلموه لأرض الجنود اللي كانوا سكرانين واللي كانوا عمالين يرسموا على وشه فتحكم من الرؤساء ومن السفهاء طريق بدايته حكم من الاثنين من رؤساء الشعب الجالسين في الباب يعني اللي قال عنهم كده دول مسكوا مفاتيح ولا دخلوا ولا لعب داخلين يدخلوا الطريق اللي قفلوا البيبان الجحيم ده خلاص وبين شرابي المسكر اللي عمالين يتغنوا ويستهزئوا لما دول يقولوا له الشعب وصوله الجنود اللي قاعده تستهزئ بشخص المسيح قال لهم ده خلاص مات وروحه طلع اما انا فلك الصلاه يا الله لانه يبقى الطريق للجحيم عند بابه. قالوا منظر السيد المسيح هو هدول شعب اسرائيل حصل لهم كده يقدم هذا الارض الموعد ايها الاب عليهم ياخذوا خطوه عبر الاردن ويبقوا في هذه الكأس في كنعان وعد 40 يقول الان نفسي قد اضطربت وهم على باب حزينه جدا حتى الموت. نفس المشاعر اللي اتكلمنا فيها في اول هذا المزمور في وقت رضا يا الله بكثره رحمتك استجب لي انك خلاص ممكن لاخر لحظه قبل وقت الرضا انا ممكن لان وقت الخلاص نفسه هي طالعه وده اللي بيقوله بولس هي دي ما يظن انه قائم الرضا والسرور من يظن انه قائم فلينظر بأنه او الكاهن بيقدم ذبيحه المحرقه يقول يشتمها الله رائحه رضا للايه للسرور. فده الوقت اللي شم فيه الاب رائحه ذبيحه ابنه اللي قدمها على حسب التقاليد بالرضا رائحة سرور تحط الثقة لان ده بيحصل في الامور الروحية على طول واحد شاطر ممكن واحد يعني بقاله زمن في الحياة الروحية قدام ربنا وليه وصل لقدر معين من الصلوات والاصالة يقول لك بس خلاص انت ايه يقول له اما وطلت. انا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق الخلاصة بحق الخلاص بالعام ده بالعام نفسه حاضر بس خلي الان ده وقت رضا بالعام نفسه ده كان رجل الله تقول انك صاحب الوقت من العينين المفتوحة كده ارجوكوا وانتوا قاعدين يرى رؤى القدير معه لكن خد الايه اللي بتتكلم فعل ليها يعني شايف ربنا وبين ربنا وصلي ليه. بس العمد حصل له ايه؟ نجيني من الطين طلع كل اعمال الانسان وحياه الانسان ستنتهي الى السكه دي. مش في شياطين كتيره انت من التراب التراب لحد ايوه مش لحد لحد ما يدخل فوق صرخه المسيح وصرخه داوود وصرخه لحد ما يدخل فوق نجيني من الطين. ما تخليش نهايتي فين؟ في الطين. لكن اديني قوه قيامتك. ممكن تتكبر. اديني قوه الشيطان ده. اديني الحياه ده اصلا كان في السماء استقرار على مستوى الطين. هو في خطيه فوق في السماء. عارفين عساد ابن كرمي اللي خان ربنا وسرق دلوقتي لا ربنا في المسيح لا خدها وحطها فين؟ في الطين. لكن لحد فهو نزل معاها في الطين. لكن الانسان اللي يصرخ يقول له ربنا نجني من الطين فلا اغرق نجني من المبغضيه. ومين هم المبغضيه الا الشيطان والموت والعالم ومن اعماق المياه فلا يغمرني زي ابراهيم وزي سيد المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي. عشان كده المسيح نزل يبشرها. صرخة داود لما حس انه سبب خطيته نازل الى العمق الى الهاوية ازاي الى ليس مطر على رجاء. وصرخة المسيح نزل الى الجحيم من قبل الايه الطليب. يقول له لا تدع قدوسك يرى فسادا لا تترك نفسي بيضرب بالهاوية. وكأن الهاوية دي وحش فتح بقه وعايز يقفل على الانسان عشان ما ايه ما يخرجش. لكن عارفين طبعا ان المسيح كسر متاريس الحديد وابواب الايه النحاس ما قدرتش انها تقفل عليه. عشان كده درجة الانسان الذي يصلي ربنا حسب انك مغلوب من خطيتك من ضعفك من شكوكك من خوفك من شهواتك قل لربنا نجني من الطين لا تطبق علي الهاوية فيها. لان ساعات الشيطان يعمل علينا كماشة ويحكم القفل علينا كويس. ما ستوش لكن اطلق لربنا وقول له لا تطبق علي الهاوية فيها. اكتب لي يا رب لان رحمتك صالحة في الوضع اللي ربنا هنا يتمسك الانسان بمراحم انك تخفي هدف حياتك وطريقة حياتك. وزي ما تمسك قبل كده بحق خلاصك برغبتك في انك تصنع عليها خلاص تركوا المكان بتاعهم عملوا اللي ما كانوش الايه دي طبعا الكنيسة خدتها وحطتها في الصلاة على المتقدين. حتى الملائكة دي ربنا حصلوا على اللي ماتوا بينونة. في مجموعة مزامير كده منها يهود لما بيقول الكلام ده من اجل ان الانسان ياخد حذره في لحظة الموت بيصلوا عليهم في الجناز ان الموضوع ان دي بتبقى مشاعر النفس حتى النفس الايه اللي ماتت الاخير كانها بتصرخ لربنا تقول له لا تطبق الهاوية عليا فاها خلصني يا الله لان المياه قد دخلت الى نفسي وليس مقر. اخر ثلاث ايات كتبهم فيهم كل الرجاء بعد ما كتب التحذيرات كلها كتب هذا ان الانسان اللي ماسك في ربنا استجب لي يا رب لان رحمتك صالحة ككثرة مراحمك التفت الي تحت الظلام لا تحجب وجهك عن عبدك لان لي ضيقا اذنت على طريق ممكن انسان حاسب بانه تعبان يقول لربنا ما تحجبش وجهك علي لان لي فيهم. واذا كان المسيح صرخ على الصليب الهي الهي لماذا تركتني لان الاب حجب وجهه على الخطايا اللي موجودة على الابن في هذه اللحظة. استجب لي سريعا استجبني يا رب بسرعة. ايات صغيرة الانسان يقدر يحفظها ويرتبها. لا تحجب وجهك عني لان لي ضيقا استجب لي سريعا. بعدين آية رائعة جدا تقترب الى نفسي. فدول معمورة اللي اتحرقوا دول. الواحد بيقول لربنا قرب يا رب من نفسي وفك العقد اللي جوه نفسي. نفسي دي اللي مربوطة بمخاوف مربوطة بشهوات ومربوطة برغبات ومربوطة بشكوك ومربوطة بأفكار وبعقد وبكراهية وبغضة وباحتقار للذات وبعقدة ذنب. قل لربنا اختار الى نفسي وايه فكها. كل ما تحس ان في خطية بتلح عليك وهتغلبك قل لربنا اختار الى نفسي وفكها. فك كل ربطات الخطية. اخطر حاجة هي النفس بتاعة الانسان, والشيطان بيعرف يلعب كويس على النفس الخطيئة. على الفكر وعلى الإرادة وعلى المشاعر بتاعة الإنسان. عشان كده الإنسان يصرخ لنفسه يقول لربنا كده اقترب إلى نفسي يا رب وإيه وفكها. ولكن كذلك هؤلاء أيضا بسبب أعدائي افدني المحتلمون من أجل أعدائي الكتير اللي حواليا اللي عايزين يتبعوني اديني هذا الفداء يا رب وخلص نفسي. او ترجمه للرغبات اللي بيبقى انت عرفت عياري وخزي وخجلي قدامك جميع مضايقية. انت شايف يا رب كل اللي بيضايقني, شايف كل اللي بيتعبني, شايف كل اللي بيهددني. ويتهاونون بالسيادة. العار قد كسر قلبي. الخطية يا رب دمرت قلبي. صرخة الانسان وصرخة داود وصرخة المسيح او عدم الطهارة. شي كده ما تفتكروش الطعنة اللي طعن بيها قلب المسيح كانت مجرد حربة, لكن في واقع الامر اللي طعن بيه المسيح هو خطية الايه الانسان. ونفسه انكسرت جدا, نفسي حزينة حتى الموت لان العار قد كسر ايه قلبي. يعني من غير الصحة فمرضت انتظرت ردة فلم تكن ومعذيين لو سألت نفسي فلم أجد. أصعب آية الممارسات الروحية اللي أنا بعملها رغم الظروف الصعبة اللي هو فيه, لكن انتظر كلمة رقيقة من حد. إيه هدفي؟ ملقاش حد يعزيه. أشوف ربنا. ملقاش. بعمل كل الممارسات دي علشان في احد اديورة المانيا للرهبات عاملين جنينة كده بتعمل كل الحاجات ممثلين فيها مراحل الام السيد المسيح. لا يمكن ان المسيح وهو بيتحاكم, المسيح وهو بيتجلد, المسيح وهو بيتصلب. من ضمن مراحل الام المسيح احد ان عاملين تمثال للمسيح وهو انقياء القلب شوية في السجن ما بين المحاكمات اللي استمرت 5 مرات من الخارج. فعاملين المسيح قاعد عريان وحاطط ايده على خده وعلى راسه اكليل الشوك بتمثال كبير وعلى وشه كل تعبيرات الالم. وبعدين كاتبين الايه دي جنب التمثال انتظرت رقه رقة فلم تكن ومعذيين فلم أجد. وحطين طبعا عنوان على التمثال ده كاتبين ما نخسره أو رجل الأحزان والأتعاب. والتعليق الجميل المسيح بيقول إن أنا مش لاقي حد يرق علي ولا يعزيني. ممكن تكون أنت, ممكن تكون أنت اللي قلبك يرق ناحيتي وتعزيني. اخشى ان العبارة دي باستمرار تبقى في كل اسبوع اعلان بنعمله, تبقى الكنائس مليانة لكن المسيح مازال بيردد هذه العبارة انتظرت رقة حد يكون يرق علي فلم تكن معزيين فلم اجد. صحيح مليين الكنيسة لكن محدش قلبه رق ناحية المسيح. طب ايه الرقة اللي المسيح منتظرها منا؟ ايه التعزية اللي المسيح عايزها منا؟ بالظبط كده توبة الانسان. توبتي هي دي الرقة اللي بقدمها للمسيح, التعزية اللي بقدمها للمسيح. فقد نكون مرات كتيرة حضرنا اسبوع الالام لكن مفيش مرة دبنا فعلا فيها توبة تفرح قلب المسيح. تعزيه يفضل هو رجل الاحزان ومختبر الاوجاع يردد هذه العبارة انتظرت رقة فلم تكن ومعذيين فلم اجد. ربنا يديني عطية يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. طبعا الآية دي وضحت قوي لما المسيح صرخ على الصليب انا عطشان فقدموا له خل ممزوج بايه بمرارة. وان كان يجعلون في طعامي علقما دي كان بيلجأوا اليها قديما علشان لما يحبوا يغتالوا حد او يموتوا حد يحطوا له العلقم في الاكل يدسهوله في الاكل فيختلوه يعني كنوع من السم. فالمسيح يقول في عطشي يسقونني خلا. نبوة سبق وقالها داود قبل مجيء المسيح بمئات السنين وكأنه يرى ما يحدث للمسيح. عشان كده بقول لكم هذا المزمور مزمور مسياني يتنبأ عن شخص المسيح. شفنا ثلاث عبارات نطقهم المسيح من هذا المزمور: انهم ابغضوني بلا سبب، غيرة بيتك اكلتني، وثالث واحدة في عطش يسقونني خلا. قال ان الحديث كان منصب على ابراهيم، لان ابراهيم ده هو رأس شعب اسرائيل ككل. لتصر مائدتهم قدامهم فخا والآمنين شركا. المائدة بتاعتهم قدامهم اللي حاطينها قدامهم تبقى لهم ايه؟ فخ، توقعهم هما. هي من الآية دي ليها عدة معاني جميلة. المائدة طبعا دي منصب الجزء البراجراف الجاي ده منصب كله على اليهود اللي صلبوا المسيح، وعلى يهوذا اللي سلم المسيح للايه؟ للموت. طب اليهود كان قدامهم مائدة، لكن المائدة دي بدل ما كانت تبقى لهم حياة صارت فيهم فخ ودينونة. ايه المائدة اللي كانت قدام اليهود؟ ثلاث حاجات. اول حاجة نبوات العهد القديم، ما كانت قدام مين؟ اليهود. لكن بدل ما تكون ليهم تقودهم للخلاص وللايمان بالمسيح صارت ليهم فخا وشرك دينون عليهم. المسيح كان يقول لهم موسى كتب عني وابراهيم ابوكم راعى يومي فتهلل وايه وفرح، لكن هم ما صدقوش. فالنبوات بتاعه العهد القديم ادي اول حاجه. تاني حاجه الذبائح بتاعه العهد القديم، ما هي دي المائده اللي كانت بتاعه اليهود، وكانت الذبائح دي كلها ترمز لمين؟ للمسيح. لكن هم ما صدقوش فيها، ما امنوش بالمسيح، عشان كده صارت الدينونة عليهم. المائدة الثالثة كانت المسيح ذاته، قال لهم انا هو الخبز الحي النازل من السماء، من يأكلني يحيا بي. وكانت قدامهم لكن هم رفضوا هذا الخبز الحي، فصار لهم هذا دينون. عشان كده قال على نفسه حجر صخرة عثرة لليهود. لتظلم عيونهم عن البصر، قلق المتونهم دائما، شايفين لكن مش شايفين. وده المسيح قاله في يوحنا لما عمل معجزة الانسان المولود اعمى، قال انهم بيقولوا ان احنا مبصريين فخطيتهم ايه؟ باقية. قلق المتونهم دائما يعني ما تثبتهمش. المتن اللي هو الوسط. صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك. وهنا دي لغة الدينونة بتاعت العهد القديم، لكن طبعا تعرفوا انها كانت مختلفة جدا لسان المسيح. من المسيح قال على اللي صلبوه ايه؟ يا رب اغفر لهم لانهم، يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. لكن دي كانت صرخة داود اللي بيطالب العدل الالهي وبالانتقام الالهي. فرق كبير قوي ما بين العهد القديم والعهد الجديد. لكن مع هذا الناس اللي رفضت ربنا وما امنتش بيه، يقول ده انطبق عليهم تلك النبوة: لتفر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن. ودي فعلا تمت حرفيا في يهوذا وفي اليهود. ان سنة 70 ميلادية خربت اورشليم ولم يكن فيها في خيامهم اي ايه ساكن، وصارت دراهم خرابا. لان الذي ضربته انت هم طردوه. وحطوا خط كبير قوي تحت الذي ضربته انت، عشان السؤال اللي تسأل: مين اللي صلب المسيح؟ مين اللي صلب المسيح؟ اليهود؟ الرومان؟ يهوذا؟ احد بيقول كلام صح؟ الاب. برافو عليك. الاب هو اللي صلب الابن. مش هي دي مسرة الاب؟ هكذا سر ان يسحقه بالحزن. وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحملها. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ده بطرس لما بنشوفه في سفر الاعمال يقول ان يسوع ده اللي انتوا اخدتوه صلبتوه صلبتموه بمشورة الله السابقة المحتومة. ان دي ارادة ربنا السابقة والايه والمحتومة، يعني اللي لابد انها تتم. فاللي فعلا صلب المسيح هو الاب. عشان كده يقول لان الذي ضربته، بيكلم مين؟ ربنا. هم طردوه. اذا كان الاب سلم الابن للتأديب وصر ان يسحقه بالحزن، لكن دور اليهود هم عملوا ايه؟ طردوه. فرحوا في الموضوع وزاطوا في الموضوع، ما فهموش ان ده بسبب محبة الاب ليهم بذل الايه الابن، لكن قالوا ان ده بسبب استحقاق الابن انه يموت. ما فهموش المحبة، لكن تشفوا في الابن. وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. قعدوا يتريقوا تحت الايه الصليب، ان سر به الله فلينقذه، خلص نفسه خلص اخرين، اما نفسه فلم يقدر ان يخلصه. قعدوا يتحدثوا بوجع اللي انت ضربتهم وجرحتهم، يتريقوا عليهم. عشان كده اجعل اثما على اثمهم، خطيتهم تثبت عليهم. ولا يدخلون في برك ليمحوا من سفر الاحياء ومع صديقين لا يكتبون. ده مجازاة الناس اللي رفضت المسيح ولم تؤمن به. نبوة وصرخ بيها داود منذ قديم الايام وتمت فعلا 70 ميلادية. اما انا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني. آية جميلة قوي تتحفظ، عشان لما تحس انك كئيب وعندك احباط قول للربنا كده: اما انا فمسكين وكئيب، لكن الرجاء ايه؟ خلاصك يا الله فليرفعني فوق مسكنتي وضعفي وفوق الكآبة اللي فيا. وسبح اسم الله بتسبيح واعظمه بحمد. شوفوا بقى حاجة عجيبة جدا، لما سلم الكآبة والمسكنة بتاعته لربنا وطلب خلاص، ونغمة المزمور ايه اتغيرت من صيغة اليأس: تعبت من صراخي ويبس حلقي، ومن واحد يائس عمال يقول مفيش فايدة، الى اسبح اسم الرب. اليأس تحول الى تسبيح تهليل. واعظم بحمد فيستطاب عند الرب اكثر من فور بقر ذي قرون واضلاف. والتسبيح اللي انا بقدمه لربنا ده ربنا ايه يستطعمه ويفرح بيه اكتر من ذبيحة ليها قرون واضلاف. كأنه يعني بالتالي يقول ربنا هيعمل ايه بالقرون والاضلاف اللي هي الضوافر. وقرون واضلاف يعني عجل كامل السن، حوالي 3 سنين، يعني ثمنه غالي، ثمنه ايه كبير. فيقول ان تسبيح اسم ربنا ده ربنا يفرح بيه اكتر من ذبيحة حيوانية غالية الثمن الانسان يقدمها لربنا. يرى ذلك الودعاء فيفرحون. تحيا قلوبكم يا طالبي الله. صدقوني الايه دي لو كتبتوها وبروزتوها قدامكم، ايه جميله قوي كلها رجاء. تحيا قلوبكم، وكان يعني الروح ترد فيكم، يبقى لكم حياه ليها طعم تاني. مين؟ يا طالبي الله. افتكر الايه دي كل ما تطلب ربنا. تحيا قلوبكم، يبقى الحياه معنى والحياة طعم لما تطلب ربنا باستمرار في خلال حياتك. لأن الرب سامع المساكين ولا يحتقر أسراه. بردك آية رائعة، لا يحتقر أسراه دي. تعرفين الأسير باستمرار يبقى محتقر، اللي يقع في الأسر ده إيه؟ يحتقروه ويذلوه. لكن شوفوا ربنا اللي يقع في أسره، ربنا ما يحتقرهوش أبدا، لكن ربنا يعليه ويعظمه. عشان كده بولس كان يسمي نفسه اسير يسوع الايه المسيح. لان هو انتصر وغلبني وصرت انا ليه وبقيت فرحان باني اسير المسيح. تسبحه السماوات والارض البحار وكل ما يدب فيها. ده من واحد كان حاسس ان كل اللي حواليه بيغرقه والهاوية طبقة عليه والسيل غمره، الى واحد حاسس ان كل اللي حواليه بيسبح ربنا. السماء والارض والبحر وكل ما يدب فيها عمال يسبح ربنا وفرحان بربنا، من نغمة الموت واليأس لنغمة التسبيح والخلاص والنصرة. لان الله يخلص صهيون، ولم تكن صهيون الا انا وانت والكنيسة، ويبني مدن يهوذا فيسكنون هناك ويرثونها سكنة وورث يعني حياة الى الابد، ونسل عبده عبيده يملكونها ومحب اسمه يسكنون فيها. مين اللي ياخد الحياة الابدية؟ اللي يحبوا اسم مين؟ ربنا، واللي يتمتعوا بخلاص هذا الاسم، واللي يتمتعوا بقوة هذا الاسم. عشان كده مزمور جميل جدا يحدثنا عن الخلاص، وفي ايات كتيرة قوي تقدروا تحفظوها وترددوها. خلصني يا الله فان المياه قد دخلت الى نفسي، اقترب الى نفسي وفكها، تحيا قلوبكم يا طالب الله. كل واحد ياخد آية ويصلي بيها في اجتماع الصلاة دلوقتي، ويصلي بيها حتى لما يروح طول الاسبوع ده هو، عشان تتحول المزامير دي لحياة، مش مجرد درس كتاب زي ما بيقولوا بنقعد نسمع وعظة. لا، مين قال لك اقعد اسمع وعظة؟ خد كلمة لحياتك وصلي بيها وتفاعل بيها بينك وبين ربنا. تفضلوا نصلي. الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر المزامير مزمور 70. المزمور 70 لامام المغنيين لداود للتذكير. اللهم الى تنجيتي يا رب الى معونتي اسرع، ليخضع ويخجل طالب نفسي، ليرتد الى خلف ويخجل المشتكون لي شرا، ليرجع من اجل خديهم القائلون هه هه، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائما محب خلاصك ليتعظم الرب. اما انا فمسكين وفقير، اللهم اسرع الى معونتي، اسرع الي، معيني ومنقذي انت يا رب لا تبطئ. مزمور 71. بك يا رب احتميت فلا اخذى الى الدهر، بعدلك نجني وانقذني، امل الي اذنك وخلصني، كن لي صخرة ملجأ ادخله دائما، امرت بخلاصي لانك صخرتي وحصني. يا الهي نجني من يد الشرير، من كف فاعل الشر والظالم، لانك انت رجائي يا سيدي الرب متكلي منذ صباي، عليك استندت من البطن وانت مخرجي من احشاء امي، بك تسبيحي دائما، صرت كآية لكثيرين، اما انت فملجئي القوي، يمتلئ ثني من تسبيحك اليوم كله من مجدك. لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي، لان اعدائي تقاولوا علي، والذين يرصدون نفسي تآمروا معا قائلين ان الله قد تركه، الحقوه وامسكوه لانه لا منقذ له. يا الله لا تبعد عني، يا الهي الى معونتي اسرع، ليخدى ويفنى مخاصم نفسي، ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شرا. اما انا فارجو دائما وابيد على كل تسبيحك، فاني يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك، لاني لا اعرف لها اعدادا. اتي بجبروت السيد الرب اذكر برك وحدك. اللهم قد علمتني منذ صباي والى الان، اخبر بعجائبك. وايضا الى الشيخوخة والشيب، يا الله لا تتركني، حتى اخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آت. برك الى العلياء يا الله، الذي صنعت العظائم يا الله من مثلك. انت الذي اريتنا ضيقات كثيرة وردية تعود فتحيينا، ومن اعماق الارض تعود فتصعدنا، تزيد عظمتي وترجع فتعزيني. فانا ايضا احمدك برباب حقك يا الهي، ارنم لك بالعود يا قدوس اسرائيل. تبتهج شفتاي اذ ارنم لك، ونفسي التي فديتها. لساني ايضا اليوم كله يلهج ببرك، لانه قد خزي، لانه قد خجل الملتمسون لي شرا. الليلويا. هي المزمورين دول اخر مزمورين رنمهم داود النبي، المزمور 70 والمزمور 71، وهما الاثنين ليهم صيغة واحدة، صيغة صرخة الطلب للنجاة وطلب معونة ربنا بأسرع وقت. فأوقات كتيرة الإنسان بيكون محتاج لسندة من ربنا، ومش سندة وبس، لكن سندة وكمان بسرعة. عشان كده الصرخة دي تعتبر صرخة إنسان حاسس إنه في ضيقة، في مشكلة، في ألم، في ضعف، في قوات شر بتحاربه، لكن قدام هذا كله في صرخة بيرفعها قدام ربنا. والمزمور 70 بالذات انتوا عارفين ان الكنيسة حطته في صلواتها مرتين في اليوم، بنصليه مرة في صلاة باكر ومرة في صلاة الساعة السادسة، لان المزمور ده يعتبر صرخة الانسان بيبتدي بيها يومه الى الله. الانسان ما بيبقاش عارف ايه المدبر ليه والمخطط ليه في هذا اليوم، ايه المشاكل، المصاعب، المتاعب، الفشل اللي هيقابله في هذا اليوم. عشان كده الكنيسة بتربط الانسان بهذه الصرخة من اول ما يصحى الصبح، انه يخرج في هذا اليوم وحاطط كل اعتماده على الله، وهو ماسك في ايدين ربنا بيقول له اللهم التفت الى معونتي يا رب، اسرع واعني. وبرضك رتبت هذه الصلاة او هذا المزمور في صلاة الساعة السادسة، اللي هي الساعة اللي بيشتد فيها الحر او بيشتد فيها الالم والضجر والضيق، وقت الظهيرة. ففي وسط النهار لما الانسان يخش جوه اعماق المشاكل، برضك ملوش غير هذه الصرخة، اللهم التفت الي الى معونتي اسرع واعني. فسواء في البداية من قبل ما المشاكل تحصل، او الانسان داخل جوه عمق المشاكل، ما قدموش غير انه يصرخ تلك الصرخة امام الله. وبرضك هذا المزمور لما بيتصلى صلاة الساعة السادسة، الساعة اللي صلي فيها السيد المسيح، وكأن هذا لسان حال المسيح وهو بيطلب هذا الخلاص وهذه المعونة. فبقينا احنا نبص لصليب المسيح ونقول لربنا ان خلاصنا في صليبك، معونتنا في صليبك، اسرى واعنا بصليبك دهوت. فبقى من ضمن الصلوات الصغيرة المحبوبة اللي الانسان بيبقى محتاجها باستمرار، احنا شفنا المزمور ده قبل كده على فكرة، كان جزء من مزمور 40. يعني لو طلعنا المزمور 40، مزمور 40 عدد 13، هنلاقي نفس هذا الجزء مع اختلاف في كلمة واحدة. مزمور 40 عدد 13 بيقول ارتدي يا رب ان تنجيني، يا رب الى معونتي اسرع، ليخبى وهجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها. المزمور الأول انتظارا انتظرت الرب. لقوا الفرق في أول كلمة. في مزمور 40 قال يا رب، بلفظ يهوه اله العهد واله الشعب المختار. بيقول له كده ارتضي يا رب ان تنجيني. اما في المزمور 70 بيقول له اللهم بلفظ الوهيم باللغه العبريه اللي هو الاله بتاع اليونيفيرس كله بتاع العالم كله بتاع كل واحد. دول اللقبين اللي كان ربنا معروف بيهم في العهد القديم، يهوه اللقب اللي معروف لشعبه الخاص، والوهيم اللقب اللي معروف بيه لكل الايه الناس لكل العالم. فهم اخدوا نفس الابيات، او داود رتل نفس الكلام اللي قاله في المزمور 40 لكن تكلم بصيغه اللهم او بصيغه الوهيم، لان الله معونة لكل نفس حتى انها فقيرة ومسكينة ومحتاجة وضعيفة. فبيقول لامام المغنيين لداود للتذكير، وقد تعني كلمة التذكير هو داود عايز يذكر مين؟ قد يكون داود عايز يذكر ربنا، بيقول له افتكرني يا رب واسرع الى معونتي. هو ربنا ما بينساش، لكن ساعات الانسان يحس كده يقول لربنا يا رب لا تنساني، برغم ان ربنا ما بينساش لكن الانسان عايز يقول ان انا طولت في التعب، فبيفكر ربنا. وقد يكون داود بيذكر نفسه، بيذكر نفسه ان المشقات اللي جت عليه كانت كلها بسبب خطيئته، عشان كده بيفكر نفسه بخطيئته وبيطلب النجاة والمعونة من ربنا ان ربنا يخلصه من هذا الشر اللي هو عايشه. فعايز يقول لنفسه يعني ما ترجعيش للشر تاني عشان ما تقعيش في المشاكل والمتاعب مرة اخرى. او قد يكون داود بيذكر الناس، بيفكر الناس انها لما تقع في مشكلة او في ضيقة ملهاش غير ربنا تصرخ له وتستنجد بيه وتقول له يا رب اسرع واعني. فهو مزمور للتذكر او للتذكير، انك لما تبقى في موقف صعب في حياتك تذكر الله وعمل الله، ان الله يستطيع ان ينجيك. اللهم الى تنجيتي يا رب الى معونتي اسرع. يطلب النجاة والمعونة ويطلبها بسرعة، ليخجل ويخجل طالبوا نفسي. ومين هم طالبوا نفسي؟ الشيطان، الخطية، الموت، دول اللي بيطلبوا نفسي لإهلاكها. فبيقول للربنا اللي عايزين يضيعوا نفسي الشر ده والخطية والشيطان ده هو يخبى ويخجل، يرتد خائب، يتكسف من نفسه، ويخجل المشتهون لي شرا، اللي بيتمنوا لي باستمرار الشر. اكسفهم يا رب، ما تدهمش مشتهاهم. ليرجع من اجل خزيهم القائلون او حسب الترجمة اللي بنشوفها في الاجلية قائلون لي نعما نعما، يعني اللي بيقعدوا يسخروا مني ويشجعوني على الغلط ويستهزئوا بيا ويشتهوا فيا. شوفوا الناس الاشرار كده لما يشوفوا مصيبة حصلت لواحد يقولوا هي فرحة بسبب الشر اللي لحق بهذا الايه الانسان. فهو بيقول للربنا يغذى هؤلاء ويخجلوا، دول الناس اللي بيتمنوا الشر، لكن ليبتهج ويفرح بك كل طالبيك. حط خط كبير قوي تحت كلمة كل. كل اللي بيطلبك يا رب يفرح ويبتهج. كل اللي بيطلبك ايا كان موقعه او موقفه يبتهج ويفرح بك كل طالبيك. وليقل في كل حين محب خلاصك، وليقل دائما محب خلاصك، فليتعظم الرب. ربنا يعلى ويزداد، يزداد ويعلى في حياتي وفي حياة الآخرين. ربنا ياخد وضعه في حياتنا، يتعظم الرب. وربنا يتعظم لما بنديله مكانته الحقيقية، لما بنديله احترامه، لما بنديله محبتنا ليه، لما بنديله طهارتنا، لما بنديله توبتنا، لما بنديله عبادتنا اللائقة بفرح، الله يتعظم في حياتنا. اما انا فمسكين وفقير، اللهم اسرع الي. ده مين ده اللي بيقول انا مسكين وفقير؟ مين اللي بيقول كده؟ ده داود الملك. الملك بيقول انا مسكين وفقير. اذا كان الملك بيقول كده طب انا اقول ايه؟ لكن هو ده فعلا كان احساس داود، انه مسكين وفقير، ضعيف، ما عندوش قوة، وانه لا يملك شيء. كان لازم يظهر بمظهر المحتاج امام الله. اذا كان داود الملك والقائد الجبار والقديس والنبي العظيم ومرنم اسرائيل الحلو بيقول على نفسه انا مسكين وفقير، يبقى انا اللي حكابر واقول ان انا اللي مش محتاج. الله غناه للانسان المحتاج. الله لا يغني غنيا ولا يشبع شبعانا، لكن غنى الله للي حاسس انه مسكين، شبع الله للي حاسس انه جعان. اللي محتاج هو اللي هيقدر انه ياخد. فداود بيقول فقير ومسكين، وفي ترجمة اخرى يقول لاني متضايق ومحتاج. متضايق يعني انسان واقع في ضيقه، ومحتاج يعني محتاج الى معونة. وفي بعض الاجالي تلاقوا يقول لاني فقير ووحيد. وحيد يعني لوحدي، عنده احساس بالوحدة، وهذا الاحساس بيزداد كل يوم مع الناس كلها. كل واحد حاسس انه عايش لوحده، انه وحيد. المسيح طلب من اجل الوحدانية ان احنا نكون واحد، لكن للأسف احنا ما بنعيش الوحدانية، احنا بنعيش الوحدة، كل واحد عايش لنفسه.